السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحفادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا جدنا، كيف حالك؟ الحمد لله يا فاطمة، أنا بصحة جيدة ولله الحمد، فنحن في نعم الله الكثيرة التي تعمنا ليل نهار. نريدك يا جدنا أن تكمل لنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن شاء الله سأكمل لكم. لم يعرف المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم هو وأصحابه، لكنهم كانوا في وجل وخوف، لا يدرون ما الذي سيحدث بالضبط وما الذي سيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المشركون يتجسسون ليعلموا أي شيء عن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يريد أن يفعل شيئاً أم أنه سيسكت على هذا الموقف وعلى نقض العهد عليه الصلاة والسلام. هل وصلكم شيء عن محمد وأصحابه؟ لا، لم يصلنا شيء إلى الآن. أنا أشعر أن كل قريش في خوف وضعف من محمد وأصحابه. نعم، هم يخافون من قدومه، لابد وأن يخافوا منه، فإنه قوة لا يستهان بها. وظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتجهون إلى مكة، وحينما وصلوا إلى منطقة الجحفة جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وعياله، خرجوا مسلمين لله تعالى وأرادوا أن يهاجروا ويلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في المدينة. هل قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لقد قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه؟ لقد فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحاً شديداً بقدوم عمه وأهله، وأخبرهم أنه سيفتح مكة إن شاء الله تعالى. وكم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مع النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك ما يقرب من 10,000 رجل، كان هذا جيش كبير جداً ولا شك. وهل علمت قريش بقدوم 10,000؟ إنهم رأوا من بعيد 10,000 شعلة، لأن كل صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان حاملاً لشعلة من النار، فرأى بعض المشركين في مكة 10,000 شعلة من على بعد. انظر، ما هذا؟ ما هذا الذي بعيد؟ إنه جيش كبير جداً، ترى من هؤلاء؟ إنهم قبيلة خزاعة يريدون أن يأخذوا الصقر. لا والله، ليسوا بقبيلة خزاعة، إن خزاعة أقل من ذلك. إذن من هؤلاء؟ تعالوا لنعلم. وهنا خرج العباس رضي الله تعالى عنه وهو يركب على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت أبي سفيان وهو يقول: ما هذه النيران الكثيرة؟ فقال العباس: ما لك يا أبا سفيان؟ وهل كان أبو سفيان على علاقة مع العباس؟ نعم، كانوا أصدقاء وأصدقاء جدا. إذن ماذا قال أبو سفيان للعباس؟ قال له: أخبرني يا أبا الفضل، من هؤلاء؟ فهو يريد أن يعرف هذه النيران الكثيرة نيران من؟ وماذا قال له العباس؟ قال له العباس رضي الله تعالى عنه: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سيهجمون على قريش في الصباح. وما كان موقف أبي سفيان من ذلك؟ قال أبو سفيان: ما الحيلة إذن يا أبا الفضل؟ فقال له العباس: والله يا أبا سفيان، لئن ظفر بك ليضربن عنقك. وماذا صنع أبو سفيان؟ وهو يستمع إلى هذا الكلام. قال أبو سفيان: وماذا أصنع يا أبا الفضل؟ فقال العباس رضي الله عنه له: تعال خلفي. ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ وماذا قال له أبو سفيان؟ قال له أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، لو كان هناك آلهة أخرى مع الله لأغنتنا. لا والله، ليس هناك آلهة أخرى مع الله، وإنني أشهد أن لا إله إلا الله. وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك؟ قال له: ألم يأن لك أن تعلم يا أبا سفيان أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وما أكرمك، أما هذه ففي نفسي منها شيء. وما الذي حدث بعد ذلك؟ قال له العباس: ويحك يا أبا سفيان، إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وأنت تعلم ذلك. وماذا قال له أبو سفيان؟ قال له آنذاك: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا شديدا. ثم قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا يا رسول الله. وماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: اذهب يا أبا سفيان وأخبر قريشا أن من دخل إلى دارك فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن ذهب إلى المسجد الحرام فهو آمن. وماذا صنع أبو سفيان في ذلك؟ انطلق أبو سفيان رضي الله عنه ينادي بأعلى صوته: هذا محمد قد جاءكم بالجيش، لا طاقة لكم به، ومن دخل داري فهو آمن. وماذا قال الناس له؟ وهل سيكفينا بيتك يا أبا سفيان؟ نعم، لا يغني بيتك عنا شيئا. فقال لهم أبو سفيان: ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، كما ذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا صنع الناس؟ تفرقوا، فمنهم من جرى وأغلق عليه بابه، ومنهم من دخل إلى بيت أبي سفيان، ومنهم من انطلق إلى المسجد الحرام. وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان قد أسلم أن يدخل مكة من أسفلها هو ومن معه من الجيش. فلقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض الجيش، ودخل مجموعة أخرى من أعلى مكة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد دخل من وسط مكة، وقال لهؤلاء وهؤلاء: نتقابل في المسجد الحرام. وبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدخلون إلى مكة وهم في فرح شديد وفي سعادة غامرة، ومن وقف أمامهم من المشركين قتلوه، حتى دخلوا إلى المسجد الحرام والأصنام حول الكعبة تتساقط. وحينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، طأطأ رأسه ذلا لله جل جلاله، ودخل إلى المسجد الحرام وهو يضرب الأصنام ويقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين بداخل المسجد الحرام وقال لهم: يا أهل مكة، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبدأ صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه يدعوهم إلى الإسلام، فدخل كثير منهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفتح الله سبحانه وتعالى مكة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورده الله سبحانه وتعالى إلى مكة منتصرا. وصدق الله تعالى إذ يقول: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وماذا بعد ذلك يا جدي؟ سأكمل لكم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.